بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نبدأ نصف الوقت إن شاء الله تعالى بالكلام عن حالة أو الحالة الدينية عند العرب، ثم نعود إلى موعظة في انتهاء رمضان نعظ بها أنفسنا، لعل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا أجر المتطهرين إن شاء الله تعالى، لأن الجمعة الآتية لا برد فيها. تكلمنا عن الحالة الدينية عند العرب قبل الإسلام، وقلنا إنهم على عهد إسماعيل كانوا موحدين، وبقي فيهم هذا التوحيد مدة طويلة، فلما قال بهم الأمد نسوا حظا مما ذكرهم به إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، بقوا موحدين إلى أن جاء عمرو بن محيي الخزاعي كما قلت لكم، سيد خزاعة كان كريما يحب التدين ويصطنع المعروف، مرض يوما فجاء إلى الحمة، هذه منطقة الحمة هذه فيها مياه كبريتية تحمى بها فسكي، لفت نظره أصناما وتماثيل فسأل عنها، فقالوا نستنصرها فتنصرنا ونستنصرها فتنصرنا، هكذا. فقال لهم ألا تعطوني منها واحدا، فأعطوه هبل وكان من العقيق الأحمر، فأخذه ونصبه عند الكعبة، وكانوا يستشيرونه في الأمور الخاصة في الزواج والطلاق بهبل أقداع موجودة عندهم، فأعطوه هبل وكان من العقيق الأحمر كما ذكرت لكم على هيئة الإنسان، هذا خمم هبل عند الكعبة، وهدمه النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. كان إلى جانب هبل بئر تجمع فيه الهدايا التي تأتيه، ما تهدى إلى الكعبة جنب بئر تهدى إليهم، نعم. هذا الصنم كانت قد كسرت يده عند نقله من الحمى إلى هناك، فأبدلوها بئر من ذهب. وضع عمرو بن لحي الخزاعي الصنم في جوف الكعبة ودعاهم إلى عبادته، فأجابه أهل مكة. ثم سار بقية العرب على نهج أهل مكة لأنهم يقتدون بهم، هكذا. وهكذا كان أول مبدأ الأوثان عند العرب، إبوة في الشرك وفي أوثان، أول مبدأ الأوثان عند العرب كان عن طريق عمرو بن لحي الخزاعي. أما الشرك نعم، فكان قبل عبادة الأوثان والأصنام موجود، كان عند ولد إسماعيل بعد أن طالت المدة ومات إسماعيل ودرست تعاليمهم، نعم. كان العرب إذا خرجوا من مكة أخذوا حجرا، إذا خرجوا مسافرين في مكان بعيد يأخذون حجرا معهم، هذا الحجر نزلوا منزلا وضعوه هنا في الطريق وأخذوا يطوفون حوله، فإذا رحلوا أخذوه معهم، هذا مبدأ الشرك. إذا مبدأ الأوثان عن طريق عمرو بن لحي الخزاعي، ومبدأ الشرك كان إذا سافروا من مكة أخذوا حجرا من أرضها، فإذا نزلوا منزلا في سفرهم طافوا به، وهكذا. والموت من أحدث لهم هذا الحدث، نعم، ظن أبناؤهم وأبناء أبنائهم أن تلك الحجارة وتلك الأوثان مقدسة محترمة، فعبدوها من دون الله تبارك وتعالى، وكان هذا مبدأ الوثنية عند العرب. ولذلك جاء في الصحيح عن أبي رجاء العطاردي قال: كنا في الجاهلية إذا لم نجد حجرا جمعنا حفية من تراب أو بالرمل وجئنا بالشاة فحلبناها فوق الرمل أو فوق التراب ثم طفنا الماء، إذا ما حصلوا حجر صحراء مكة يجمع التراب يحجب عليه الشاة يتربص فيطوفون به. قال صاحبه كتاب هذا الحديث يا محب: كان عمرو بن لحي الخزاعي أول من أتى بالأصنام من بلاد الشام إلى الجزيرة العربية، لاعتقادهم أن بلاد الشام هي مهد الأنبياء وفيها الكتب والرسل، فعدوا أن ذلك شيئا مقدسا ففعلوا ذلك. وكان هذا عمرو بن لحي يشرع لهم فيقتدون ويبتدئ لهم فيستجيبون. إذا أول من بدل دين إبراهيم هو عمرو بن لحي الخزاعي بحمله الأصنام من بلاد الشام، ولذلك ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، أي الأمعاء، هو الذي فعل هذا. وعند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من سيب السوائق وعبد الأصنام عمرو بن لؤي الخزاعي، وإني رأيته يجر أمعاءه في النار. وفي مسنف عبد الرزاق عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أول من سيب السوائق ابن وزيد ركوع أكلا، إني لأعرف أول من سيب السوائق وأول من بدل دين إبراهيم. قال: ومن هو يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرو بن لؤي أخو بن كعب، لقد رأيته يجر قصبه في النار تؤذي رائحته أهل النار جميعا. تبع شيء يعني شرك أهل النار. ثم بعد عمرو بن لؤي انتشر في الأصنام في بلاد العرب، وإليكم أهم هذه الجاية حتى تعرفوا كيف كانت. أولها سواع، وكان ذروها ورهاق في الساحل ينبع، رهاق في الساحل ينبع تعبده قبيلة هذيل النظرية، لا ود من قبل فك الواو وضمها ود، وود. إذا الصنم الثاني بعد السواع كان ود أو ود كما ذكرنا بضبطين، وكان على شكل رجل يقع شماج المدينة في دومة الجندل الآن المعروفة بدومة الجندل قريب من الشام، تعبده قبيلة كيل الخضاعية، يغوث على صورة أسد في مدينة جرش، وش جرش هذه؟ جرش من مخاليف اليمن بضم الجيم، لا جرش من البلاد كما قال حمير في كتابه الروض المعطار، قال جرش بالضم من البلاد التي كان أهلها أخذ الأصنام بعد إسماعيل، وهم مدحج. وتقرؤون في قول الله عز وجل في نوح: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسبا. قال أبو عثمان النهدي: رأيت يغوث يخذ عينه من رصاص، كان من الرصاص على طول أسد، وكانوا يحملونه معهم على جميل على جمل أحرب. الجمل الأحرب لما يمشي يخبط خبط برجليه، لا يمشي هكذا يعني فيه مرض يخبط خبط، لا يسيرون معه مع السلم على هذا الجمل الأحرب ولا يهيدونه، يتركون الجمل يسير على راحته حتى إذا وقف نزلوا ذلك المنزل فيضربون إيه خلامهم هناك، وقالوا: قد رضي لكم السلم هذا المنزل. يتعب من الجمل موحد إلى الصنم يستضيهم هذا فكر الجاهلية. وكان لهمدان صنم اسمه يعوق في أرض اليمن على طول فرس كذلك، وكانت تعبده قبيلة خيوان إلى الآن قبيلة مشهورة في اليمن لكنهم يسمون، وهي بطن من همدان، كانت تعبده في مكان اسمه بلخع يضعون الصنم فيه. وفي ذلك يقول الشاعر: نمر الهمداني نمر يريش الله في الدنيا ويبري، ولا يبري يعوق ولا يريش، يريش الله في الدنيا ويبري ولا يبري يعوق ولا يريش. شاعر من شعراء من فقد يريش يعوق بحاجة لم تقضى، فقال: هذا حل لا مربوط، الذي يحل يربه الله تبارك وتعالى. يريش الله في الدنيا ويبري ولا يبري يعوق ولا يريش، والمعنى ان الله ينفع ويضر، وأن هذا الصنم فلا ينفع ولا يضر. نثر من أصنامه النثر على صورة نثر من الطير تماما، سموه باسم الطير كما روى البخاري عن ابن عباس في الصحيح. في أرض حمير من اليمن تعبده حمير وذو الكلاب هذا الصنم. مناس كان على ساحل البحر الأحمر من ناحية المشلل قرب قديس، نعم قديس اسم موضع قرب مكة، مشلل جبل يهبط منه الى قديد من ناحية البحر، وسمي قديدا للمكان لان تبع ملك اليمن لما غزا المدينة المنورة وخرج منها نصب خيامه في قديد، فجاءت ريح شديدة فقدت خيامه فسميت قديد وسميت قديد. نعم. ومناس هذه كانت تعبدها الاوس والخزرج كذلك يعني قبل الاسلام. الله الله كانت الطائف، وكانت خفيف تعبدها، وكانوا من سدنتها وحجابها الله. لذلك يعني هم الحي، انا لما اركب مع السائحين اقول حي العبادة، اما اسم عبد الله هذا مشكلة. لذلك استثناء بعض الباصات المقطوعة السعودية بتخبي بنت عبد الله وقالها نقول حي العبادي لعبد الله وعبد الله نقول حي العبادي مش عبد كذا نقول هذا لا بالطائرة العزة كانت بنخلة نخلة ثمن كان على بعد 75 كيلو متر من مكة على يمين الطريق الصاعد إلى العراق وكان عليها بيت نعم وكان خدامها من قبيلة الشيبان العربية التي أسلمت وكان على يد نعم المثنى بحارث الشيبان الفتحي العراق كبل ذكرت لكم كان من العقيق الأحمر كسرت يده عند نقله من الحلم هنا إلى الجزيرة فصنعوا له يدا من ذهب وكان يستشار في الأمور الخاصة بالزواج والطلاق يعني حتى عن طريق أقداع لف أقداع وفي باطن الصنم فإذا أراد أحدهم عملا يسحب افعل يفعل لا تفعل ما يسافر ما يتزوج أو إذا طلع أبيض غفل يعيد الضرب مرة إذا كان يستشار في الأمور الخاصة وذو الخلفة ذو الخلفة بجنوب مكة وكان يهدون إليه وكانوا يهدون إليها القمح والشعير ويصبون عليها اللبن الحليب ويذبحون إليها ويعلقون عليها بيض النعام عشان يعطوها شيء من مثل يعني بعض الناس يملؤونها بالأشياء مثل حتى تعطي شيء من الرهبة النفسية عبارة تغذية باطل باطل لا أساق ونائلة كان موضعهما بجوار الكعبة عند محل زمزم الآن نعم كانت تعبدها قريش من جملة أصنامها وكانوا يذبحون عندها نعم وعلى الصفا كان صنم اسمه مجاور الريح وعلى المروة صنم آخر اسمه مطعم القلب كلها أصنام كلها ثلج اسم صنم كان بجبل سيء جبل اسمه جبل أجا وسمى يأثره شعراء كثيرا نعم في أرض سيئ وشمال الحجاز قريبا من مدينة حائل المعروفة وكانت قبائل سيئ تعبده تعبد تلك هذا وتستسقي به وتأتمن بساحته إذا أصابهم بلاء نجد بساحته فإيه فنسلم من البلاء وتهدي إليه وهو على شكل إنسان وبعث لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب نعم بعد فتح مكة فهدمه رئام رئام هو بيت إضافة إلى الأصنام كان لهم بيوت يقدسونها على هيئة الكعبة نعم ما فيها كمان لكن مجرد بيت يقدسونه بيت لحمير يعظمونه وينحرون عنده وكان له ميزة أن الشياطين كانت تكلم العرب منه في ذلك المكان يسمعون أصوات الشياطين نعم وهذا قول المؤرخين ليه إتمام الفتنة حتى يكون الفتنة أكبر رباط رباط كذلك بيت ليس قلما لبني ربيعة لما جاء الإسلام هدمها المستوغر استوغر أسلم يعني أتى إلى الصنم وضربه فكسره وكان يفتخر بذلك يقول ولقد شددت على رضاء شدة ولكن رضاء رضاء لكن مشان ضروف الشعر فتركتها قفرا بقاع أزحم قفرا أزحم يعني لقد شددت على رضاء شدة وتركت والمستوغر هذا عاش طويلا قال المؤرخون عاش 30 سنة حتى سئم الحياة وكان يقول ولقد سئمت من الحياة وطولها وعمرت من عدد السنين 100 ثم يعد لعدد السنين اللي عاشا 100 حدثها بعدها 200 لي 100 حدثها بعدها 200 لي وزدت من عدد الشهور سنين 30 يعني لو عدت شهور كمان سنوات يعني اكثر من كذلك هل ما بقي الا كما قد فاتنا يوم يمر وليله تحكم محمد محمد هو يذكر هذا في شعره وله شعر هذا مراجع او طيارات زرت عباد بيت كذلك لبكر بسندات اسفل سواد الكوفه وقال ابن الكلبي وكان في سندات قصر بيت تحد اليه العرب تقصده لكن بقي ضمن مرتبة الكعبة الكعبة لها مكانتها عنده وهو القصر الذي ذكره الأسود ابن يعفر النهشري في قصيدة له جليلة كما قال ابن هشام وغيره أهل الخورمة والسبيل وبارح والقصر ذي الشرفات في سندات هذا الذي كان يحج إليه العرب ونعم يقدسونه وكان هذا الشاعر قد ذكر في قصيدته يوما وذكر كعبا ابن بابا وكان من ملوك اياد وذكر كرمه وطرفه وكذا وذكر الاماكن هذه قصر في بلدان يحج اليه العرب فقال اهل الخورنق والسبيل وبارك والقصر للشرفات في سندال حلوا بانقره يسيل عليهم عدوسه الطرف النعيم اللي كانوا فيه هذه القبائل حلوا بانقره يسيل عليهم ماء الفرات يجيء من اطواج ثم ارتفعات كثيره ارضا تخيرها لطيب مقيلها كعب بن مامه ملكهم ملكيات كعب بن مامه وابن ام دؤاد من شعرائه ولقد غنوا فيها بافضل عيشه في ظل ملك ثابت الاوتاد جرت الرياح على عراق ديارهم ثم جاء الموت جرت الرياح على عراق ديارهم فكانما كانوا على ميعاد مع الموت فاذا النعيم وكل ما يرهى به يوما يصير الى بلا ونفاد راح ولقد مر عمر بن عبد العزيز على هذه المنطقة نعم وتذكر نعيمهم ومياههم وترفهم وكان معه مولاه عبد اسمه مزاحم وكان شاعرا فتمثل العبد بهذا الشعر العبد كان يحفظ هذا الشعر الذي قاله الاسود بن يعفر اليسري وذكر نعم وذكر امام عمر بن عبد العزيز هذا النعيم وهذا المال وهذا العز فالتفت اليه عمر بن عبد عمر بن عبد وقال ويلك لماذا قلت الشعر ان اجدر بك ان تقرا قوله تعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمه كانوا فيها فاتحين كذلك واورثناها قوما اخرين اجدر بك ان تقرا هذا كذلك اذكر بوحد ما اجمله كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمه النعمه المال والولد والنعمة الترف والترف بالكسفة تختلف الكلمة النعمة ما استعملته من طعام وشراب والنعمة الترف هو الترف قال ويلك ألا قرأت قوله تعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين كذلك إلا التبارك يعني كذلك نفعل بمن عصانا يعني كما فعلنا بهؤلاء لأنهم عصوا كل انسان يسير على هذا المنهج سنفعل به كما فعلنا بها كذلك واورثناها قوما اخرين نعم اذا النعمه والنعمه ولذلك يقال في امثال العرب كم ذي نعمه لا نعمه له كم ذي نعمه لا نعمه له يعني كم انسان صاحب اموال يؤثر البخل فلا يتنعم بما اتاه الله عز وجل كم ذي نعمه لا نعمه له لا ترفض له يعيش على نعم كانت الأصنام تباع في أسواق مكة فيشتريها الأعراب ويأخذونها معهم إلى بيوتهم إلى قال الكلبي واستهترت العرب في عبادة الأصنام فمنهم من اتخذ بيتا يعظم ومنهم من اتخذ صنما نقف عند هذا الحد لنتكلم موعظة صغيرة نعرض فيها أنفسنا في هذا العشر الأخير من رمضان إن شاء الله تعالى نعم لعلها تكون ذكرى إن شاء الله تعالى جميعا لنعود الى الله تبارك وتعالى من تقصيرنا وكلنا مقصر نعم لان الجمعه الاتيه نافله نكتفي ان شاء الله ان نعيش اخوتي الكرام نحن في العشر الاخير في العشر وداع رمضان وقد ورد عن الربيع بن خثيم كلمات معجزات قال الربيع بن خثيم عليه رحمه الله قال لاصحابه مره تدرون ما الداء وتدرون ما الدواء وتدرون ما الشفاء قالوا لا فقال الداء الذنوب والدواء الاستغفار والشفاء ان تتوب فلا تعود وان تستمر على التوبه ونحن ايها الاخوه في رمضان ولا اشك اننا بفضل الله تعالى اكثرنا قد تاب او اناب الى الله من تقصير فاحذروا ان تعودوا الى مرض وهو التقصير في التوبه لان معظم طغاة اهل النار من تفويت التوبه الداء الذنوب والدواء الاستغفار والشفاء ان تتوب فلا تعود ان تستمر على التوبه فيا من احسنت واستقمت في رمضان وعاهدت الله عز وجل على الاستغفار في الطهاره والتوبه ابشر بالمغفره ان كانت هذه بيدك استمع معي الى كلمه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث طويل عن رمضان ثم يقول النبي في اخره نعم آخر يوم من رمضان يتجلى الجبار بالمغفرة. يتجلى الجبار بالمغفرة. ابن كلمة الجبار قد يقول قائل أليس الأولى أن يكون يقال يتجلى الغفار بالمغفرة؟ قد يقول قائل هذا أليس من المناسب والأجدر أن يقال يتجلى الغفار بالمغفرة؟ لا أبدا. والجواب لا، لأنه لما تقول يتجلى الجبار بالمغفرة عندما تسمع كلمة مغفرة معناها قد سبقتها الذنب، صحيح ولا لا؟ وعند اقتران الذنب لا يكون المقام لمقام الغفران إذا لم يكن ليتك أن تتوب، وإنما يقتضي عقابا، والعقاب يقتضي أن تكون في قصيدة جبار. إنها إذا أعيدها يعني عندما يذكر المغفرة معناها في ذنب، والذنب يقتضي عقوبة، والعقوبة تقتضي أن تقترن باسم الجبار وهي صفة الجلال، والمغفرة صفة الجمال، الجبار صفة الجلال والهيبة، والمغفرة صفة الجمال. ولكن كيف تقي نفسك من صفات الجلال من العقوبة؟ والجواب أن تستشفع بصفات الجمال بتقية من صفات الجلال، أن تلجأ إلى الله بالتوبة، فإذا تبت يا رب أنت الغفار اغفر لي، أما إذا ما في توبة الجلال نعم، فكأنك تقول يا جبار أنت الحق وحدك، ولكننا نتشفع بصفات جمالك لتحمينا من صفات جلالك، لتحمينا من صفات جلالك. من هنا تدرك سر قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدعو اللهم إني أعوذ بك منك، اللهم إني أعوذ بك منك. وهذا ما أثارت إليه الآية الشريفة وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا لما تخلفوا عنه. نعم وظنوا أن لا ملجأ، ضاقت عليهم الأرض والمطر، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، لأن صفات الجمال تحميك من صفات الجلال، فأنت إذا تبت غفرت. نعم والغفوة والتوبة قبلها في ذنب، والذنب يقتضي جلالا وهيبة، فإذا تبت تستعين بصفات الجمال لتحميك من صفات الجلال. ولقد ورد عن الأصمعي أنه أتى ليطوف فسمع مسلما عند الطواف يقول عند المنتزه تماما في الطواف اللهم إني أستحي أن أطلب منك المغفرة لأني عصيت، اللهم إني أستحي أن أطلب منك المغفرة لأني عصيت، ولكني تطلعت فلم أجد ربا سواك. فقال الأصمعي إني لأرجو أن يغفر الله تبارك وتعالى لك ذنبك بحسن مسألتك، أن يغفر الله لك نعم ذنبك بحسن مسألتك، اللهم إني أستحي أن أطلب المغفرة لأني عصيت، ولكني تطلعت فلم أجد إلها سواك. يلتجئ إلى صفات جمال الله عز وجل. نعم. وفي الحديث إشارة يتجلى الجبار بالمغفرة في رمضان، إشارة تحذير، يتجلى الجبار، كلمة الجبار تحذير أن تعود إلى الذنب بعد التوبة، لأنك إن عدت إلى الذنب بعد التوبة فتلمح صفة الجبار، قد يغفر وقد لا يغفر، وعندئذ يغفرك. إذا رأيت العبد يعطيه الله وهو على المعصية فترقب ضربة له، والله ترقب ضربة، قد يغفر له مرة ومرة، لكن إذا تمادى ترقب له ضربة، فإن عاد إلى الله عز وجل كشف ما به، وإن لم يعد أخذه أخذ أنت أخذ عزيز مقتدى. احذر وأن عليك الاستمرار على التوبة، فإنه الجبار الذي يقتل، فدم على مراقبته. فإذا تكلمت بشيء أو أردت أن تتكلم فاذكر سمع الله تبارك وتعالى، زين كلمة يعني قبل أن تتكلم، عود لسانك الحق والكلمة الطيبة بدل أن تطالع نادر تسجل عليه، يسجل عليه كل شيء. إنسان مر ركب دابة فعثرت فقال تعثت الدابة، فقال ملك يعني ماذا أكتب، هل هي من الخير أم من الشر تعثت؟ فقال له ملك اكتب تعثت كما جاءت وارفعها إلى الله ونتولى ذلك. فإذا تكلمت نعم فاذكر سمع الله عز وجل لك، وإذا هممت بمخالفة أو معصية فاذكر علم الله عز وجل لك، اذكر أنه عالم بما تعمل، واذا نظرت الى حرام فاذكر نظر الله عز وجل اليه، واذا تفكرت بتفكير فيه مخالفه فاذكر اطلاع الله عليك وعلى سرك وجهك، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. هكذا لقد تطهرت يا عبد الله في شهر التوبه، تحذر ان تعود تتلوح، احذر ان تتلوح. ورد عن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام انه جاءه مع حواريه طير جميل فقام الطلاب لينفروه، قال دعوه انه آية جاءكم في عبره في آية. جاء هذا الطائر فتمرغ بالوحي والعذراء ثم اخذ ينفخ رجلا بيده، ثم قام الى مثيل ماء فاغتسل تحته فعاد كما كان، فقال انه آية مثله كمثل العبد الذي عصى تمرغ بالوحي. نعم نسف نفسه، هو الذي اساء الى نفسه، انت بارتكاب المعصيه ولم تنسف. فلذلك ثم قام الى المثيل ماء فاغتسل وقال هذا مثل من يتوب يعود اليه اشبهاؤه وجماله. وقد ورد انه كان في بني اسرائيل شاب عبد الله 20 سنة ثم انحرف، فانحرف 20 سنة صاروا 40، ثم نظر في المرآة فرأى بعض الشيء في لحيته فدمعت عينه وقال إلهي عبدتك 20 وعصيتك 20 أتقتلني إن عدت؟ فنام فسمع هاتفا في منامه يقول أحببتنا فأحببناك وتركتنا فأمهلناك فإن عدت إلينا قبلنا، فإن عدت إلينا قبلنا. نحن عدنا إلى الله في هذا الشهر أيها الإخوة، فاحذروا أن تنكروا هذا القبول، والله إنه خير الدنيا والآخرة. نعم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لذلك كان عمر يقول أهلا بمطهرنا في خلال الأيام، رمضان خير كله طهرنا، أهلا بمطهرنا رمضان خير كله، صيامه صيامه نفقة وتوبة. هكذا تحذر أن تغفل عن دوام التوبة، إياك، فالغفلة مرض. ولذلك لما جاء الموت المنصورة من خلفاء بني العباس العظام حبى من الفراش إلى التراب ومرغ وجهه وقال لقد بعنا الآخرة بنومة، يعني سلنا على الآخرة. تحذر أيها الأخ الكريم أن تغفل عن الله عز وجل. والتوبة من الشاب أفضل من التوبة من الشيخ، لأن الشاب عنده دواعي الانحراف، لا زال قوة الشباب موجودة به، فهو عنده دواعي الانحراف موجود. فإذا تاب كانت توبته أفضل وأحسن من توبته الشيخ، لا شك في هذا. إن دواعي المخالفة موجودة، الشيخ ليس كذلك، يعني الشيخ التوى شيخ كبير له ذنوب تعجز عن حملها المطايا. إذا الإنسان كبر وبقي الله أكبر منظر غير مقبول، شيخ كبير له ذنوب تعجز عن حملها المطايا، قد بيضت شعره الليالي وسودت قلبه الحطايا. نعوذ بالله قد بيضت شعره الليالي وسودت قلبه الخطايا. واحذر ان ترتكب من المعاصي على الخصوص من يدفعك دوام اللذة به الى ترك التوبة، او ان تتعرض في مخالفتك نعم الى معاندة الله عز وجل. هذا تقصد، احذر نوعين من الخطايا، ان تكون الخطايا خطية فيها معاندة لله تبارك وتعالى، او ان تستمرئ لذتها نعم واستمراء اللذة تنسيك النهي عنها وتنسيك التوبة وتألف هذه المعصية. واعلم ان تفتيشك عن المعصية اشد من المعصية في نفسها، واعلم ان حديثك بعد فعل المعصية عن المعصية اشد من المعصية في نفسها، واعلم ان ضحكك عند قضاء وطرك من المعصية اشد من المعصية في نفسها، واعلم ان مباهاتك بها اشد من المعصية، واعلم بعد ذلك انك بمداومة التفتيش عن المعصية اشد من المعصية. كل ذلك ينبغي ان تدركه. واحذر كما ذكرت لك معاندة الله عز وجل اذا كانت المعصية هي عناد او كانت لذتها تنسيك النهي عنها وتبعدك عن التوبة. نعم. يروي عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن ابي رواب من كبار السلف ان رجلا كان صاحب خط فكتب المصحف بخط جميل في 3 ايام وسألوه كم يوما بقيت في كتابته؟ اخذ يشلق هكذا ما تكلم واشار باصابعه ثم قال وما مسنا من لغوب فيبست يده ولم يستفد منها حتى الان. هي معاناه لانه اتخذ صفه استفاء. لمن هذه الصفه؟ احذر ذلك اخي الكريم. والله الذي لا اله غيره لو عرفت عظمه الله عز وجل ما عقلت. نعم قد نزل باخطاء لك اياك. انظر للوجود كلك هذا رد يؤبد. ما نكون هذا الا المسلمون. لا والله لان هذا هو الحق. انت لما ترى البعوض هنا على حافه الجدار والله عز وجل يقول ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. مين جاب البعوضه؟ الدنيا كلها لو تستني على ان تصل مستحيل. البعوضه فيها 4 اجهزه على صغرها. فيها جهاز تخدير لان لما بتبعد حتى ما تحس وقت تضرب ايدك هون بتكون ايش؟ مفعول التخدير راح لحظات الواحد بالالف من الدرجه. فيها جهاز سقف. فيها جهاز ضغط. اذا وقفت على جدار ناعم ما تضغط معك تعمل بها لانه ناعم. ففي عنده جهاز ضغط في الداخل يثبتها في الجدار. واذا وقفت على جسم الصلب جسم الخشن بتعمل ارض المسمع من جهاز الصلب. اتعرف كم تسن البعوضه رائحه عرق الانسان؟ كم متر؟ والله لو قلت لكم لا تصدقون لكنها والله لا تشم رائحه عرق الانسان عن بعد 60 كيلومتر. عن بعد 60 وتعرف الدم الذي يناسبها باقل من رصده العين اقل بكثير. الا ترون الى طفلين قرب بعضهم هذا الطفل مكروه وهذا ما في شيء. اكتبوا هذه الطفل هنا. وفي بعض ناس عندك في البيت بيكرسه وبعض ما بيكرسه. تعرف ما يناسبها فتخدر لها 6 كفافين 4 تدخل دفعه واحده فتحذر اخرى في جسمك مربعه. ثم تاتي التسليمين لافراد حتى يطلع الدم. كله في ايش؟ في جزء من كذا من كذا الى الثانيه. ان الله لا يستحي ان يرئيه. بعوضه فما فوقها. يمكن فوقها ما اجملها. ان شئت فوقها في الصغر وان شئت فوقها في الكبر. هل يحلو او هل ترى من المناسب ان تعطي هذا الرب عز وجل الذي اعطاك نعمه السمع والبصر والفؤاد والعلم والمعرفه والصحه والايمان الذي هو اعلى عيش خذ هذه النعم. لكن وما يتفكر لكن امم سامحني يعني ميت يعني. اما الدنيا تاتي الدنيا بتلاقي بلعه الصغيره والشباب وانت بشيء من امر الدنيا بيجيك قبل 5 ساعات. يسوى بشيء من امر الاخره فلا ترى احدا. نعم احذر نعم تبعدك معصيه فيها معانده او فيها حب تستمر على توبتك ايها الاخ الكريم. فان عدت فتذكر ان الله تبارك وتعالى هو الذي جعلك تتوب فلا تعصي في هذا. واقرا قوله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا. تابوا ليتوبوا ثم هو الذي وفقك للتوبه فاياك ان تنتهي. وفقك لمحبته لك في هذا السؤال الكريم لانك استقمت ووفقك للتوبه فاحذر ان تنتهي نفسك. وعليك بالبكاء. واحذر ايها العاصي الذي عدت الى المعصيه ان تضحك. اتضحك ايها العاصي ومثلك بالبكاء. والله أتضحك أيها العاصي ومثلك بالبكاء أحرى وبالحزن الطويل على الذي قدمته أولى أولى أن تحزن وبالحزن الطويل على الذي قدمته أولى نسيت قبيح ما أسلفت والديان لا ينسى نسيت قبيح ما أسلفت والديان لا ينسى تبادر أيها المسكين قبل حدود ما تخشى قبل حدود الموت. هذا الحق الموت حق مهما تغفرت لو تذكرت الموت سليم تغفر عنك الذي قهر عباده ثم هذا دليل وحده انك عبد وانه رب وانه اله. الموت وحده دليل على انك عبد مقهور. تبادر ايها المسكين قبل حدود ما تخشى باقلاع واخلاق لعل الله ان يحفظك لعل الله ان يحفظك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل خير أيامنا وخير عام وخير أعمالنا خواتيمها وخير يوم اليوم لقائه. ونسأله تبارك وتعالى أن يسلمنا لرمضان وأن يسلم رمضان لنا وأن يسلمه لنا متقبلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم على خير حق وعلى خير طريق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الجمعة الآتية يا أخوان ما في درس بعد 15 يوم إن شاء الله.